وانا وقال عمومه انت في هذا الاشياء انا لا اعتقد انه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء هذا الله يسمى الا كتابه كما يروى عن الامام الشافعي. انا في اعتقادي ان الاحكام في اصول احكام لابن حزم خير كتاب الف في الاصول على ما فيه من شذوذ، وذلك لانه حقيقه كتاب اصول، بينما تجد كتب الاصول مجرد دعوه، مجرد قاعده اصل يضعونه ويمشون. اما نعم ايوه ما في ادله، بينما الاصول التي تبنى يتفرع عليها الوف المسائل الشرعيه، هذه الاصول يجب ان تكون قد دعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا بإسنادها والاعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها، مع الابتعاد عن تشدده وسلوه ببعض المسائل. تفضل. قال هذا متشدد مسمى بعينه يسلم على إطلاقه وذاك متوسط وذاك مستعد ولا ماذا؟ هل يسلم أولا تسليم هذا أمر واقع؟ هذا متلف به. هذا الذي يريد أن أفهمه يعني استعمال، يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط وما قدم دون بحث ودون أخذ، والعكس بالعكس. إذا مثلاً ما عندي جواب الآن في هذا. تفضل. إذا أنا قرأت هذا لما جئنا في عزل استماد الجهة القديم كان عندي بعض الطلاب من الجهة منهم صار وبدأنا نكتشف بالنسبة للمعين كل ما أنا مرشة يعني يجاح غير المعين يجب المعين يكتشف، فهذا لحد أنظار كنت أنا بدي أكتب بحثي موضوع المعين هل هو مستجد كما يقول في هذه المتابعة أو هو مستجد فبحث صار استجد هذا الأكتب الأكتب ممن وثق بالمعين عند عطاء عند غيره، فهذا دفعنا الان نقول ان هذا الكلام لا يسلم على اخلاقه، ينبغي ان ندرس هذه الطبقات التي صار عنها الزعيم وسلمت فيها ما دام المعين تسلم يجب ان نتجدد انه يعني كثير من الاشياء يجعلنا نعيد النظر في هذا الذي انا من سؤالك، يعني ناخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا، طبعا جواب لا لابد من بعض. لا يجب أن نرجع إلى القواعد. نعم، صحيح أي شيء لا يقال، المهم أنه ينبغي أن نرجع إلى القواعد. الجرح مقدم على التعديل، والتعديل يقبل ممن لا يعرف، بمثل تساهل ابن حجر. لابد من الرجوع للقواعد. لا، ما ناخذه على اطلاقه، لابد من بحثها، كل راوي معنى حلا. طيب، الكلام يعني متناقض زي ما قلت، يعني في الصوره الان يعني في هنا ايه لا تتكلم على الكلام ده في الصوره الان. ثلاث شروط كل طبعا في المساواه في المغرب. انا بعض المجال في العهد، أظن كان هذا البحث الذي معاذ. الجواب باختصار أننا لا نرى القول بهذا لسببين اثنين. السبب الأول أنه يتعارض مع إثبات أول مخلوق، وإثبات أول مخلوق بدون تعيين وتحديد كأنه أمر متفق عليه حتى عند من قال بحوادث لا ولد. والسبب الثاني وهو الأهم أن الحديث بتحديد أول مخلوق صحيح عن رسول الله، وهو قوله أول ما خلق الله القلم، فقال اكتب، قال لا اكتب، قال اكتب ما هو كائن الذي يقول بحوادث لا اول لها وبالتسلسل في الزمن. هو يقول صراحه ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، ما من مخلوق الا وقبله مخلوق، وهكذا الى ماذا اول له. كيف يتفق هذا مع قبل عن الكلام في الآن بذكر أول ما خلق الله القلم؟ يضاف إلى ذلك لأن القول هذا بعد مرور يعني السلف إنما هو فهم في بعض أئمة القلم دخول في تحدث عن أمر غيبي أمر خطير جدا بمجرد الرأي والاجتهاد. والأمور الغيبية كما نعلم جميعا لا ينبغي أن نتوسع فيها، بل علينا أن نقف عند النص وانتهى الأمر. تفضل. يعني أنا بعيد عن الحديث هذا فيما قرأنا، يعني الذي ينتهي هذا الفهم يقول أن هذا الذي جاء أول ما خلق الله الكلام أول من قبل الشخصية، لكن أنا لا أعلم هل ثبتت الروايات يعني بنفس الأول؟ هو هذا أنا بينته قديما في تقرير شرح التقاوية، أرددت هذا التأويل والأسلوب العربي، وأنتم أعرف في أسلوبكم مني، أنا متعلم بكم في لغتكم، فأنا أخطأ شيء فأنا متأكد متعرب، اما انتم من العرب وانتم من الاصل. لا لا لا بقول لك الروايه هكذا، اول ما خلق الله القلم مبتدا وخبر، فقال له اكتب، جمله استئنافيه، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن. ليس هنا نص، وانما مرفوع مبتدا ومرفوع خبرا ثم جمله استئنافيه مقدمه للمؤمن. لو ثبتت الرواية ممكن يعني اعتباره أصلا ويمشي الآن يقول عربي. لو ثبتت، لو ثبت هذا الرواية، لكن كما جاء في بعض الآثار ولا مؤاخذة اجعل له عند ذاك الكوكب. ثم لا تنسى قلت آنفا كلاما له أهميته، لقد اختلف العلماء في أول مخلوق وأشرت إلى أن الذي يقول بحوادث لا أول لها هو حكى هذا الخلاف ورجح خلاف هذا الحديث بما قام في نفسه أن أول منصوب على الظرفية، وقال أول مخلوق هو العقل، إذا انتقضوا في الدعوة كلها. هذا مهم كما لا يستطيع. لا لا يقول أول مخلوق، ما أول مخلوق، يقول هو أثبت من الكلام. لا يقول هو أول مخلوق. لا لا يقول يحكي المسألة الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق. ويرجح أن أول مخلوق هو العرش. وأنا الآن أستأذن فضيلة الشيخ الساعة الآن الساعة التاسعة. والجو خلاص ارفقوا تسمعوني يا فضيل الشيخ؟ نعم جزاك الله خير. صلاة المرأة في البيت أفضل مطلقا عن صلاة الحرم أو في المسجد النبوي. النوافل للرجل كذلك. كونه في المدينة أفضل في الحرم حتى لو لم يصلي الفرض في الحرم. هل يعني حتى داخل على الوتر أو قيام الليل يصلي في الحرم أو يصلي إذا كان نصل العشاء في الحرم؟ يكون آذن. كيف؟ يكون آذن إذا لم يصلي الفرض في المسجد. صلى في المسجد يصلي في المسجد النبوي ويصلي. أيدي الفضل الصلاة. نعم. يجب الفضل النافلة أفضل من الألف. إذا صلى في المسجد غير المسجد النبوي صلى النافلة في البيت. كذا يعني؟ إذا صلى الفرض في غير المسجد النبوي. نعم. فلا يصلي المساجد الأخرى. إيه. وإذا صلى المسجد في بيته فله فضل ما لو صلى في المسجد النبوي وزيادة. إيه. إن كتبت إجابة سريعة بس ما تبقى في فرق بين بيع الأجل وبيع التأجيل. تحكي هو الجاهز والثاني. كنت كتبت في صرف من ذلك الأجل بها التطبيق من الأول جائز من صرف من ذلك الأجل غير جائز كلاهما غير جائز الأجل التطبيق يعني هي الأجل وهي التطبيق فقط في صرف مكان إيه قد يكون بها نسيئة حيث أنه كده ما تأخر زاد غيبة هذا في نسيئة لكن الصورة المحمودة الآن في بيع التطبيق هل جائزة؟ نعم لا غير جائزة الاختيار قديم وجديد تلحق بالربا غير الرويات او تلحق بالبيعات البيعات ايهما الصحيح بالضبط؟ شو رايك؟ رجال سياره قديمه بجديده نعم ليش تلحق؟ انها لقت غير كيفيه الشبدان تدفع الفرق تسجل الحق الجديد وتدفع الفرق زين نقدان؟ ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء نعم معنى تقوم القديمة مثلا بألف والجديدة بثلاثة آلاف فرد ألفين طبعا هو قال فله أوكسهما أو ربا. بطرس اليوم من السعرة لم يكن أن نمتلك مع ذلك السنة. كل السعرة هل يمكن طرف الطالب؟ لا مثل الذي يضع بعض الشفه المنزل في الذهب او شيء. وفي كشف الاجماع هل الفرق ان جعل الانسان الاجماع حتى يكون في الكشف؟ في اطلاق احد العلماء اجمع اهل العلم هل يفترض ان نعرف ضروره او مستنده؟ لا يمكن استفاده العلماء الاجماع هو المعلوم من دين الضرورة أو لا يحتاج إلى نقل بالسند. معلوم من دين الضرورة ما يحتاج نعرف لو نفسنا الرسول يوافق الإجماع. معلوم من الضرورة دون خلاف بينهم على مدى الضرورة والرسول أولا يمكن أن يقال أنه يسمع أن الإجماع في الآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور اجتماع الأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذاك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته. كيف يمكن الزكاة في عروض التجارة؟ هل لا يستطيع ثابت؟ الزكاة بالسنة يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة سنة ونصف هذا لا داعي عليه. ما عليك به؟ نعم لكن لابد من إخراج شيء من الزكاة من باب المال المستشفى العامة. يعني قياسة على الزهد كله غير قياسة؟ لا قياسة. ما رأيك كيف تفضل الزكاة؟ يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أصبح من زكاها وقد خاب من زكاها. رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الصغار. معناه تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد يضع المرأة. فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه شرعت العزوة إلى عمر وزوجه كالصغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يزيد ولو كان الناس معه إذا كان العرف سكر. أما إذا كان عادة لا يترتب فيه من هذا لأن يترتب عادة من نكاح الصغار وما دام أنه وجد المهر فهو جائز. لعلي أوضحته. هذا مسألة أخرى لو بعد كان صغارا فلا يمكن صغار هنا أنا أقول تزوجت رضاها أن كرها عنها هذا بحث ما يمكن فأنت جوابي قد يكون من أهل السنة وفي اعتزال عند بعض أهل السنة. مثلا من أحاديث الساعة في مجالس الخاصة والعامة بين السنة والعلم حديث خلق الله آدم على سورة الرحمن يروون عن بعض الأئمة أنه قال من قال لثلاثة هذا الحديث فهو جهمي. وابن خزيمة معلوم بأنه من أئمة الحديث السنة. في أمر ما ألقيت السلام عليكم بما ينتهي إليه السلام فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فما سمعت منكم الرد إلا بالمثل وكان طمعي أن أسمع الرد منكم بالأحسن إلا أرد من هنا ربما سمعت زاد ومرسولة وقد جرى نقاش اليوم بيني وبين بعض الطلبة أعلم الكثير وجرى هذا الحديث بمناسبة أنه ألقى السلام على أنا شعرت أنه قرأ هو لبعضهم نقدا للحديث الذي ذكرته في بعض المجلدات من سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد هو ومغفرته انتقد بعضهم هذا الحديث وذهب إلى أنه ضعيف فما أحببت أن أدخل معه في هذه النقطة التي تخلاف أي صح الحديث أنه صح فقلت له ما لك ولا الحديث الآن حسبك القرآن

فإذا ثبت ذلك فذلك لا يعني أنه من السنة أن يقول المسلم لمن يوجعه دعواته، سواء كان يقصد الدعاء أو كان لا يقصد، هذا غير مهم، لأنه إن كان غير قاصد فهو له من الكلام لا قيمة له ولا وزن له، لكن القيمة تأتي لما إذا كان يقصد ذلك. حينئذ يدخل هذا في باب الإحداث في الدين، إن صح الحديث المنسوب إلى أم سلمة فهو يدل على ما يدل عليه أدلة أخرى من جواز دعوة المسلم لأخيه المسلم. أما أن اتخذ سنة بعد كل لقاء وعند كل اضطراب فهذا شأنه شأن كثير من البدع التي يفعلها بعض الناس، فمثل مثلا المصافعة دبر الصلاة في بعض البلاد في سوريا في الأردن مثلا، وقول بعضهم لبعض خطر الله، هذا دعاء، لكن التزامه دبر كل صلاة هو بلا شك من البدع. والبدعة التي يسميها الإمام الشاطبي بالبدعة الإضافية، دراسة الجواب إن قال المسلم لأخي المسلم عند تلاق أو عند اضطراب ادعو لي أو دعواتك بعد ذلك أحيانا فلا مانع، أما التزام ذلك حتى تصبح لأنها سنة منقولة فهي حينئذ تدخل في باب البدعة الإضافية. تفضل. نعم. ما أقول أنا لا أعلم. العود على الروض. أنا لا أعلم. تفضل. الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا للإمام أو للمقتدي أيضا، وإن كان للمقتدي فمن يراد بآية الكريمة وإذا قرأ القرآن فاستمعون لما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا أهواءهم. تفضل. ذاك حديث آخر، سمعت الله. ذاك حديث آخر وهو حديث ضعيف. إيه لكن هو يعزو عن أم سلمة. عن أم الدرداء. صدق. صحيح. أي نعم. جوابا عن سؤال الأخ الذي سأل حول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، نقول هذا الحديث فيه خلاف بين الفقهاء، خلاف مديد طويل، والذي يهمنا الآن ما يتعلق بالجواب عن السؤال. هذا الحديث خلاصة الجواب أنه عام مخصوص، وذلك يعني أنه يجب على الإمام وعلى المنفرد وعلى المقتدي بالإمام الذي لا يسمع قراءة الإمام لسبب، وأنتم تشهدوا الأسباب من عندكم، يجب على كل هؤلاء أن يقرأوا الفاتحة، فإذا لم يفعلوا كانت صلاتهم باطلة. أما من كان مقتديا بالإمام ويسمع قراءة الإمام فلا يجوز له، والحالة هذه أن يقرأ وراء الإمام حين يكون الإمام قارئا. أما إذا كان للإمام سكتة طويلة فهذه السكتة التي يفعلها بعض الناس المتنبهين بحيث يسكت الإمام بعد فراغه من الفاتحة ليقرأ المقتدون من خلفه الفاتحة، إذا وجد المقتدي هذه الشرطة غلها وخرج حتى فيها، أو كان يقرأ على السنة يقطع الفاتحة آية آية الحمد لله رب العالمين يأتي النفس، الرحمن الرحيم يأتي النفس، في هذه السكتات إن كان هو يستطيع أن يقرأ الفاتحة قرأها، وإلا فقراءة الإمام له قراءة. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. فإن كان قد أحط بالإجابة عن السؤال فبها، وإلا إن فاتني شيء فاذكرني. إذا اشترط المصلي بعد الفاتحة بعد قراءة الفاتحة فماذا يفعل؟ متى يقرأ الفاتحة؟ إذا دخلت في الصلاة بعد قراءة الفاتحة للإمام، بعد قراءة الإمام للفاتحة وبعد الفاتحة وما بعد الفاتحة خلاص مضى، متى يقرأ الفاتحة؟ هذا السؤال أصعب منه بالنسبة لبعض الناس، لأنكم سمعتم سؤاله الأخير. أنا قلت له إن كنت أجبت عن سؤال سبيها وإن فاتني شيء فذكرني، هذا يستهدف سؤال آخر أو يذكرني بما فات. المهم أنه يقول الآن أنه إذا جاء المسبوق والإمام يقرأ من السورة وقد قرأ الفاتحة وإن كان يسكت سكت وقرأ فيها من قرأ، لكن هو جاء والإمام يقرأ بعض الآيات، فماذا يفعل؟ أصعب من هذا السؤال الذي يأتي المسجد ويجد الإمام راكعا، هذا ما أدرك فيها من القراءة مطلقا لا الفاتحة ولا ما بعد الفاتحة. الجواب هنا هو أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وقلت ابتداء بأن هذا الحديث الأول لا صلاة لمن نقرأ لفاتحة الكتاب هو من العام المخصوص، مخصص في قضيتين اثنتين ظهر لكم الآن ما هما. القضية الأولى أنه إذا كان يسمع قراءة الإمام فقراءته له قراءة فلا يقرأ الفاتحة، والفاتحة سقطت ركنيتها عنه. والحالة الثانية التي تستثنى من عموم الحديث الأول لا صلاة، إذا جاء ووجد الإمام راكعا بحيث لا يمكنه أن يقرأ الفاتحة ولو في الصلاة السرية التي يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، فقد جاء في الحديث الصحيح وهو من نوادر الأحاديث الصحيحة التي وفقنا الله عز وجل لاكتشاف بعض أساليبه المفقودة من عشرات بل مئات الكتب المطبوعة والمخطوطة، وجدناها في مخطوطة لمسائل الإمام إسحاق بن منصور المروزي للإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهوي. جاء هناك الحديث في هذه المسائل في السند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاء والإمام راكع فليركع وليعتد بالركعة، ومن جاء والإمام ساجد فليسجد ولا يعتد بالركعة. فإذا الذي جاء وقد انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وشرع في قراءة بعض الآيات فقد سقطت عنه ركنية الفاتحة، لأن قراءة الإمام قراءة من خلفه. إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة الصلاة، لكن أقول إيجازا وتطمينا للسائل ومن قد يكون في نفسه أثر لهذا السؤال، هذا الحديث يظن كثير من الناس أنه يفيد اليوم قراءة الفاتحة على الموقف. هنا مسألة فيها دقة لا علاقة بعلم أصول الفقه، لا تفعلوا إلا لفاتحة الكتاب، لا تفعلوا أي لا تقرأوا شيئا من القرآن، هذا لا يمكن. ثم جاء الاستثناء